أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 18 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة عسى أن تكون لحظة وساعة من اللحظات وساعات تقبل الدعاء، فاللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مطالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب مع الابرار يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم اهد كل ضال، اللهم اهد كل ضال، اللهم اهد كل ضال، وتب على كل عاصي، واشف كل مريض، سد دين المدينين، فرج كربنا وكروب المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، توفنا على الاسلام يا اكرم الاكرمين. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في الحلقات السابقة عند مقدمة عن الجنة وعن النار. اللهم اجعل الجنة مآلنا، وابعدنا وابعد كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة عن النار وعن عذاب النار يا رب العالمين. تحدثنا في النصوص في يوم الاثنين الماضي من كتاب الله عز وجل، ومما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن بعض آيات وبعض أحاديث تمثل نماذج للدخول في مسألة الحديث عن الجنة وعن النار. وما زلت أكرر قائلا إن الحديث عن الدار الآخرة كله ليس فيه قياس لمن يريد ان يقيس، وليس فيه اجتهاد لمجتهد، وانما الحديث عن الدار الاخرة لا يخرج عن نصوص من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش نقول ان واحد من الصالحين شاف رؤيا كذا وتبقى دي حقيقة من الحقائق التي تتحدث عن الدار الاخرة وما فيها. لا، ليه؟ لان الرؤى لا تمثل نصا من نصوص الشرع، ولا تمثل يعني ركن نستند عليه في الحديث عن امور العقيدة. فقلنا ان امر الحديث او الحديث في امر الدار الاخرة او الموت وما بعده لا يدخل العقل فيه ابدا ابدا ولا يدخل فيه التصور. وقال لك والله انا بيتهيالي ان في الاخرة مش عارف ايه زي الجماعة شوية بعض من الاغبياء الاغنياء بعض منهم يعني يقول لك ايه الحديث عن القرآن او في القرآن عن الجنة حور وقصور وفاكهة ولحم. طب انا متمتع بالشكل ده في الدنيا اتليه يا هبل ده انت مش عارف حاجة. ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وكرمه انه سوف يأتي الى عباده في الجنة بثمر مثلا زي ما نيجي للحاجات اللي تفوق وصف العقل في الجنة ان شاء الله في الحديث عن الجنة يؤتى بثمر. رب بس انا شفت الفاكهة دي قبل كده انا شفت النوع الاكل ده قبل كده واتوا به متشابها يقول له الملك او تقول له الملائكة كل يا ولي الرحمن ان اللون واحد ولكن الطعم مختلف. لو هتفكر ان المسألة مسألة بس ربنا سبحانه وتعالى عشان يقرب لنا يقرب لنا مسألة الاخرة عشان يقربها عشان احنا نقدر نفهمها. لان من فينا دخل الجنة ثم عاد ليقص مفيش من منا دخل النار ثم عاد ليحكي حد. ثم للمسألة ايه الله عز وجل يقرب للعقول البشرية المحدودة مسألة النعيم في الجنة ومسألة العذاب في النار. فيعمل ازاي ربنا بفضله ورحمته يخاطب الناس عشان يفهموا. يقول لك مثلا طلح منظور طلح عسل مصفى لبن لم يتغير طعمه خمر لا غول فيها ولا تسفيه. لكن لو اخبرك عن حقيقة ما في الاخرة لن تفهم. لو اخبرك عن حقيقة الوضع بعد موتك انت مش هتستوعب القضية. اضرب مثل بسيط صلوا على رسول الله لما تجيب ولد في حضانة او لسه ما راحش مدارس وتقول له شوف يا ابن تعالى انا اكلمك عن الفرق بين الانشطار النووي والاندماج النووي. هكلمك عن الفرق بين الانشطار والاندماج واكلمك يا ابني عن العناصر الكيميائية لما بتدخل الفرن الذري زي الديوتيريوم والتريتيوم ودي رمزها النووي او الذري كذا لكذا والنواة دي عبارة يا ابني او الذرة عبارة عن نواة فيها بروتون موجب ونيوترون متعادل الالكترون سالب والالكترون بيدور في مدارات بسرعة معينة وكتلة الالكترون ده بالنسبة لحجم الذرة الواد برضو ايه في الاخر هيسيبك وايه وتقيم اول انت بتشرح ايه رايح يلعب باللعبة بتاعته وتسابك لانه ايه صح ولا لا. فلو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى حدثنا عن حقيقة ما في الدار الاخرة هيبقى وضعنا بالضبط ده وضع الولد اللي بيتكلموا عن الذرة تماما. يعني بالضبط انت تقول يعني ايه يعني لو حقيقة مثلا سوف نخلق يوم القيامة ربنا يقول ان عليه النشأة الاخرى على صورة ابينا ادم 60 ذراعا في السماء. لو كان الذراع 75 سنتي يبقى طول الواحد فينا في الاخرة 45 متر يعني 15 دور عمارة من 15 دور. انت لما تترجمها بمخك كده تترجم يقولك يعني ذراعه قد ايه انت مش فاهم ولا انا ولا غيرنا. وانما القضية ان نأخذ امر الدار الاخرة مما جاء في كتاب الله وجاء في كلام رسول الله بدون ايه بدون عرض على العقل لان العقل محدود. العقل محدود ازاي واحد يعني عقل كده ياكل ويشرب ولا يعرف ولا يتغوط ولا يتبول ولا يعني فيه مني ولا منية ولا بصاق ولا مخاط يعني مش افرازات ابدا. انت لما تعرضها على العقل يرفضها ام يقبلها يرفضها العقل المجرد يرفض. لكن لما تحيل هذا الامر الى خالق الامر خلاص سمعا وطاعة يا رب العباد. خلاص يا رب زي ما تقول بقى احنا مطبقين بكل ما جاء في كتاب الله. صحيح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لانه رحمة مهداة جاء الى نصوص القرآن وقعد يبسطها لنا. يعني ايه يا رسول الله غسلين؟ يعني ايه غسلين؟ يعني ايه غساق؟ يعني ايه زقوم؟ ابتدي يشرح زي ما نيجي للنصوص ان شاء الله. ابتدي يشرح شرح مبسط. يقول ايه؟ يقول الغسلين ده اللي هي العصارة بتاعت الصبي والقيد التي تسيل من اهل النار والعياذ بالله. لو ان دلوا من غسلين او دلوا من غساق مما قال الله عليه او اخبر عنه في القرآن اهريق بين اهل الدنيا، يعني نعتبر ايه مصر ملتقى القراص، جردل من الغسلين ده راحوا دلقينه في الدنيا كده الا مات اهل الدنيا كلهم من نتن رائحته. اذا المسألة ما تدخلش تحت نطاق العقل. ولذلك ايه قال في صورة عذاب اهل النار والعياذ بالله زمانيه، قال وان يستغيثوا، ها يستغيث من ايه؟ قال من شدة الحر، تقول لك عايز اشرب، يغاثوا. لما تسمع انت يغاث دي تقول يا جار فرق، بس يغاثوا بايه؟ دي المشكلة. ها يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قال يقرب من بقه من فمك. الإناء اللي ماسكه يكتشف ثلاث حاجات. أولا تتهرى يداه من شدة حرارة الكوب المصنوع من النار، وعقبال ما يقربوا من بقه البخار بتاع الماء اللي زي المهل ده اللي في الكوب يمزق أو يتساقط منه لحم وجهه، يتسلق ويتقطع. وبعدين قال اللي يوصل منه هو من شدة عطش عايز يشرب وخلاص فيشرب، قال وسقوا ماء حميما ها فقطع امعاءه. هل السؤال ده هنا، هل يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد عذابا بالعباد؟ لا، الله ارحم بنا من امهاتنا بنا. امال القضية جاية منين؟ القضية جاية ان الكل ابى واستكبر على رب العباد سبحانه. كل استكبر على الله، يا ابني امن، يا ابني تعالى اضل، يا ابني ما تظلمش، يا ابني ما ترميش، يا ابني ما تكذبش، يا ابني ما تغتبش، يا ابني العمر ما يشيء. سبحان الله، هو ودن من طين ودن من عجين، لا يسمع الا لكلام الدنيا، كلام الدنيا بس. هو ده اللي ايه؟ اللي يشرح صدره. واذا ذكر الله وحده ها والعياذ بالله اشمئزت قلوب الذين يتصار، يا رب تشمئز قلوب الايه الغير مؤمنين الغير صادقين الغير مسلمين، يشمئز من كلام الله عز وجل. بدليل ان احنا راينا في الجمعات في الاثنين الماضي ان الله، ويوم الجمعه برضه راينا ان الله لما خلق الجنه احاطها بالايه؟ بالمكاره، ولما خلق النار احاطها بايه؟ بالشهوات. ولذلك كانوا اصدق الله يرضى عليهم كانوا يقولوا لنا دايما الجنه ببلاش والنار بفلوس. ازاي يعني؟ في حاجه اسمها الجنه ببلاش؟ لا، الجنه ببلاش. ببلاش ايه؟ يعني ما تكلفكش حاجه. جئت الى المسجد كم تكلف؟ حتى المشوار والمشهود والمواصلات وثمن الاتوبيس ولا بنزين العربيه ولا اجره التاكسي ولا ولا ولا ده كله، هل يضيع هذا عند الله؟ دي نقطة. النقطة الثانية جاي واحب على قلبك من العسل، صح ولا مش صح؟ ها؟ في حد كان جوه جامع مع اخوه يقعد جنبه يبقى مزنوق يبقى حبيبه ويتبسم في وجهه وياخد صدقة، سبحان الله. شفت هما داخلين للتاد ايه؟ ضربوا بعض. ها؟ ليه؟ لأن الشيطان، ما هو الشياطين بقى عايز يخش يلعب يتفرج على اللعب. لازم الشياطين تتنطط وسطهم، هما شياطين أصلا. ها؟ فسبحان الله ابتدي بتاع الشرطه العسكريه اتخانق بتاع الامن المركزي والاثنين يضربوا في الايه؟ ها في الخايبين اللي رايحين ايه؟ دافعين فلوس وبيتضربوا. لا اله الا الله، وانت جاي هنا عزيز النفس لا تطأطئ راسك الا لله ولا تحمي هامتك الا لمن خلقك. اتحدلوا عن بحث هذا في العالم. قاعد مبسوط في بيت الله، شعر بالعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا الله ما عزنا بطاعتك يا رب العالمين، لان الطاعة كلها عز. الطاعة عبارة عن عز كلها. ولذلك دايما الطائع لله عزيز والعاصي لله ذليل. ولذلك هتشوف انت في مناظر اهل النار ازاي منكتين رسل ينظرون من طرف الخفي، شايف خايف مرعوب منكت الرأس. لكن سبحان الله، فالله عز وجل لم يكلفك في امر الجنة شيئا. جئت للمسجد، سبحان الله، شوف سيدنا الحبيب يقول ايه صلى الله عليه وسلم، بين الرسول جالس بين صحابته، رسول بايه مع الصحابة بيعلمهم علم في مجلس العلم. هو لما دخل وجد ايه مجلسين، مجلس علم ومجلس ايه فقه، فجلس في مجلس الايه مجلس العلم، فقال انما بعثت معلما. ثلاثة من اصحابهم، واحد وجد فرجة في الصف صراحة نعم، الثاني استحي انه يتخطى الصفوف فراح قعد اخر واحد، الثالث قال انا قاعد اعمل ايه، ما انا بقى عليها مش هسمع على، فراح ماشي اسمع التعليق بتاع سيدنا رسول الله، لان هو كلامه شفاء للامه وشقاء الامه كلها. يوم ما تلقي كلام رسول الله خلف ظهورها، يوم ما ترمي الامه كلام سيدنا حبيب الله ورا ظهرها تضيع. وهكذا نحن. قال اما الاول اللي ولا ايه الفرجة فقعد، فقد اقبل على الله فاقبل الله عليه. واما الثاني اللي مرضيش يتخطى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. يا سلام، استحى من الله كده وخلاه متظهر قاعد تلاقي ربنا استحى منه انه يعذبه. واما الثالث ها قال فاعرض عن الله فاعرض الله عنه. هذا شوف محب العلم وغير محب العلم. فانت جئت الى المسجد تاكل لسه شيء، فروش زهيده، ثمن بنزين، ثمن تذكره اتوبيس، تتعب شويه رجلين في اشاراته وبتاع، كله ده في ايه؟ في ميزان حسن. قالوا من ساعه انت ما اتحركت من بيتك، ويا بشرى للاخوه ربنا يعينهم اللي بيجوا من حلوان وبيجوا من المطريه وبيجوا من اقاصي القاهره والجيزه، سبحان الله، من ساعه ما اتحرك من بيته قال ايه؟ الملائكة تكتب له ثوابا كأنه في صلاة الى ان تقام الصلاة. كل قدم ها قال تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة ويرفع عند الله درجة. ولو كشف له الحجاب لم يرى اسفل ولا طرف الطريق، لا، لو كشف عنه الحجاب وشاب لرأى اجنحة الملائكة وهي تفرش الطريق امامه. ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطمع. لما هو خارج لرحلة العلم، راح لمجلس العلم، يبقى الملائكة سبحان الله وتصلي عليه الملائكة حتى يرجع الى بيته. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حصل له اي حاجة هو في سبيل الله. تخيل واللي رايح الاستاد في سبيل ايه؟ سبحان الله، شو الفرق ازاي؟ يروح يدفع فلوس ويتزق ويتضرب ويتعصب ويقول نجاش ونار ويتنرفز وتجيله الذبحة ويجيله الضغط وتصلب شريط، ولو طاق مات مات في غير سبيل الله، صح ولا لا؟ لكن انت سبحان حركتك كلها، ان امر المؤمن كله عجب، وليس ذلك الا كل حركته. زي ما قلنا ان المؤمن يتقلب في انوار الخمسة، كلامه نور ومجلسه نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره وعلى الصراط نور. الثاني بقى ليتقلب في ظلمات الخمس، كلامه ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومجلسه ظلمة وقبره وعلى الصراط ظلمة. اللهم أنب لنا طريقنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يبقى الجنة لا تكلفك شيئا. النار روح يشتري مخدرات ويشتري خمر ويقطع تذكره في السينما ها ويقف في الطابور ويتعب ها، وبتقول انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ان كان خير هتلاقيه مسجل في ايه؟ في كتاب الحسنات غير مش خير، ونسأل الله أن تكون كل أعمالنا خيرا. فالله عز وجل أحاط الجنة بالمكاره، صعوبات عشان تدخل الجنة، صعوبات عايزة صبر، عايزة متابرة، عايزة قيام ليل، وما تنسوش الواجب الأسبوعي اللي قلناه يوم الجمعة ركعتين في جوف الليل. ليه؟ إن شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن. الملائكة تشير عليه وهو ماشي طول السكر، الملك يقول للملك إيه؟ هذا هو الطاهر الشريف، والملك يدعيه الثاني اللي ما يعرفوش، ده فلان من أمة محمد بيصلي بالليل، بيته منور بالليل، سبحان الله. اوعى تخلي بيتك ظلمة بالليل، تظلم الأنوار لكن ما تظلمش الإيه؟ إضاءة الإيه؟ الأنوار الإيمانية، اللهم أضئ لنا بيوتنا يا رب العالمين بالإيمان. إن أهل السماوات لا يرون بيت من يقوم الليل كما نتراءى نحن الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني شايفين الكواكب منيرة في السماء، هم الملائكة باصين على البيوت بتاع المسلمين اللي بيقوموا الليل منورة كده بالليل زي النجم. فتصلي سبحان الله على أصحاب هذه البيوت، صل عليهم وتدعو لهم بالخير، ويا بخت ان تدعو له الملائكة، اللهم اجعلنا ممن تدعو لهم الملائكة يا رب العالمين. قلنا في الحلقة السابقة ان المقدمة اللي عملناها سريعة للجنة وللنار، ندخل النهاردة ان شاء الله في الحلقة 18 في الحلقة الاولى عن النار، اجارنا الله واياكم من عذاب النار. وعشان الاخوة برضو ما زالوا طبعا كل واحد له طلب، بيطلبوا ان احنا نبقى مركزين في الحديث، يعني ايه ما يتشعبش بينا الحديث الى امور كثيرة عشان تبقى الشرائط ايه او الدروس مركزة في الموضوع نفسه، لانه بيقولوا اما جزاهم الله خيرا بينقلوا هذه الشرائط وبتسافر الى الحمد لله حاليا الى القارات الخمس بتنتشر في سبحان الله. ومن بركات احاديث الدار الاخره بفضل الله عز وجل اسلم بفضل الله في الشهور الماضيه، يبلغني اخواني في اوروبا وفي امريكا وفي استراليا عشرات بفضل الله عز وجل من غير المسلمين، واستقام مئات بفضل الله ممن واظبوا على الاستماع لهذه الدروس لانها ربما ترقق القلب. اللهم اجعلنا منا ومنكم خالصه لوجهه الكريم. شو سيدي النهارده اول حلقه عن النار. طبعا مادام هنتحدث عن النار والعياذ بالله رب العالمين، اول حديث عن النار هنتحدث عن دركاتها السبع. اذا كانت الجنة درجات لاعلى فان النار دركات لاسفل. يعني الجنة عكس النار، الجنة فيها ترقي، كل نعيم احسن من النعيم اللي تحت. ومن كرم الله عز وجل عشان هو المتفضل المنعم الاول والاخر سبحانه وتعالى، لما يجمع او تدخل اسرة مؤمنة الى الجنة بفضل الله اللهم اجعلنا منهم يا رب، احتمال يكون الاب والام اكثر صلاحا واكثر حسنات من الابناء، او العكس، او الزوج اشد صلاحية من الزوجة، او الزوجة اكثر ايمانا من الزوج. فكل واحد في الجنة بيدخل ايه الجنة برحمة الله من على الباب، ويقتسمها بعد كده من ايه بالعمل. فنفرض جدلا ان الاب صالح في درجة عالية وزوجته اقل منه شوية والاولاد اقل، يبقى دي ثلاث ايه ثلاث درجات. فيتمنى الاب وتتمنى الام ويتمنى الابناء ان ربنا يجمعهم اسرة واحدة في مكان واحد. العقل يقول ايه؟ هضرب مثال بسيط، انت حضرتك راجل مقتدر مسافر في الطيارة فقاطع في درجة ايه الدرجة الاولى، وانا راجل على قد حالي اقطع في الدرجة العادية، احنا الاثنين عايزين نقعد مع بعض، يعملوا في الطيارة يرجع بتاع الدرجة الاولى يقعدوا جنبك، ها لكن ما يطلعكش انت ايه تروح فين يطلعلوك من الملوك يقول لك لا تعال انت اللي قدام تعال ورا ما يوديش اللي ورا ايه قدام ما ينفعش سبحان الله لا ده بقى ده ايه ده معاملة البشر للبشر شوف بقى معاملة الكريم ها رب بقى يعمل ايه قال يرفع اللي تحت يوديهم فوق كريم ولا مش كريم اما توحدوه لا اله الا الله لا اله الا الله يعني كده بقى ايه حتة رقيقة عشان قبل الدخول على الحديث الصعب او على الموضوع الصعب في مسألة النار يعني ما لها ايه كل حلقة تبقى متهيب اولا ده عايز يعني لدرجة يعني يعلم الله حالات النفسية وانا قادم اليكم نسأل الله سبحانه ان يبعد بيننا وبينكم وبين النار جميعا وجميع المسلمين يا رب العالمين. فالنار دركات بعضها اسفل بعض اتفقنا من قبل ان الدركة الاولى هي جهنم. الترتيب اللي هقوله في اختلاف في العلماء في هذا الترتيب في ايه في من يسكن هذه الدركات يعني في الدركة الاولى الثانية الثالثة لغاية توصل الى الدرك الاسفل والعياذ بالله ودي نمرة كام نمرة 7. الخلاف مش على ترتيب الدركات لا الخلاف بين العلماء مما جاء اليهم من نصوص من السنة النبوية الشريفة ومن كتاب الله عز وجل اولا مين اللي هيسكن في هذه الدركات. المهم احنا هنعرض ما يستريح ما استراح له قلبي في ترتيب الاحاديث التي وضعت على تصحيحها وتنقحها وعشان تصل اليكم صحيحة ان شاء الله ونشوف من هم سكان هذه الدركات السبع. اولا اتفقنا من قبل ان اخف اهل النار عذابا اخف عذاب في النار اخف واحد اخف صورة يقال انه ابو طالب عم رسول الله لما قبل الله فيه شفاعة رسوله وضعه في ضحضح في جهنم. سئل الحبيب ضحضح دي يعني ايه يا رسول الله في رواية الضحضح وفي رواية الضحضاح المهم صورة من صور العذاب في جهنم ايه اخف عذاب اهل النار يلبس ابو طالب نعلين او خفين من نار يغلي منهما دم رأسه يظن انه اخف اهل النار عذابا ها سبحان الله العظيم يظن انه اشد اهل النار عذابا رغم انه ايه اخف. من هذا المنطق نقيس يعني اخف واحد في النار اللي يقول لك ايه وقت الله يعين الله سيدنا الشيخ يومين ونخرج يومين ده اليومين دول ب100,000 سنة اسبوع بكام ب300,000 سنة و20,000 هناك اليوم ها ب50,000 سنة 50,000 في الدنيا اليوم ب1,000 سنة عند الله في الاخرة 50,000 سنة يعني اللي يقعد والعياذ بالله 3 ايام يتطار يا رب يبقى 150,000 سنة وبعدين الذين من يمكث يوما ومن يمكث يومين ومن يمكث اسبوعا ومن يمكث شهرا ومن يمكث عاما ومن يمكث فيها كعمر الدنيا منذ ان خلقت الى ان ورث الله الارض ومن عليها. مسألة صعبة مسألة مرعبة مسألة تجعل الانسان يعيد حساباته اولا باول سنة سنة اوعى هذا يعني انا عايز ايه يعني اوصيك ونفسي اوصي نفسي اوصي ان حلقات الدار الاخرة ما تعديش كده يعني ايه الا وصرت بعدها افضل مما قبلها. يعني كل حلقة لازم حالتك الايمانية تتحسن احسن من الحلقة الايه السابقة. فانت من الواجب ان دروس الدار الاخرة تكون لك فيها الفائدة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. جهنم هي اول دركة من دركات النار، وفيها عصاة الموحدين الذين ماتوا وما زالت لهم سيئات لم يتوبوا منها، ما نفعتهم شفاعة، ولم يرضى الله عز وجل بشفاعة رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم. يعني مات وعليه مظالم للعباد ما قدرش يرجعها، عليه ذنوب ما تبش منها، عليه مسائل ما قدرش سبحان الله يحسنها او يبدلها بحسنات او يمحوها، عندئذ دخل الى جهنم. طيب ما جهنم؟ لما سميت بجهنم؟ واحد لما تقابله حضرتك وهو عابس الوجه، تقول في اللغة العربية وجهه ايه؟ متجهم. متجهم يعني عبوس. ها؟ متجهم يعني ايه؟ شكله وحش، صح ولا لا؟ مكتوب لا مكسر بسيط، لا الحقيقة انا مش عايز ارققها لك، هي متجهم. ها؟ يعني وجهه غير مريح، بل العكس، ان وجهه لمرعب. المتجاهم ده واحد وشه وحش، كشر وقطب الجبين وعبس سبحان الله، وصار وجهه غير مريح لمن ينظر، فكأن النار كأن جهنم تتجهم في وجه اصحابها. يعني ايه؟ تبقى عابسة متجهمة لا يستريح اليها ناظر، لدرجة ان اللي بيدخلوا النكد على المسلمين، في ناس كده، في ناس تحب تدخل النكد على المسلمين، يروح واحد يدي السين فيك عند مراتك، ده جوزك مش عارف متجوز عليك من وراك، ده جوزك كتب لاخته وامه، هو الراجل يمكن ما عملش، هوب يروح ايه سبحان الله يصير امر هذه الاسره جحيم بعد الست يعني بيلينوا فيها خلاص، ده يوضع في جهنم. هنشوف احنا صور العذاب والعياذ بالله في الدروس، يعني اللهم لا ترنا هذه الاوديه ولا هذه الصور يا رب في الاخره، فنشوفها عشان نعرفها عشان نبعد عن الايه الاعمال الموجبه لها. يوضع في وادي في جهنم يسمى بوادي الحسرات، والحسرات جمع ايه؟ حسرة. كذلك يريهم الله اعمالهم ايه؟ حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا ستار يا رب، اهل الحسرة دول الان النار يبص عليهم، ها؟ لا يرون حولهم نارا. يعني واحد واقف في مكان ما فيهوش نار، ولكن الناظر اليه يرى انه اشد اهل جهنم عذابا. انتوا مالكم؟ انتوا مستريحين اهو، امال شايفين منكم عذاب والم اشد مننا احنا، والعياذ بالله. يقولوا لبعض كده، لا لو تدرون عذابنا، سبحان الله، لو تدرون عذابنا لصنعتم صنيعنا. نحن هنا في وادي الحسرات، انتوا كنتوا بتعملوا ايه في الدنيا؟ قال كنا ندخل النكد على المسلمين وعلى بيوت المسلمين. تخيل بقى اللي بيخبط عليك الساعة 3:30 بالليل، ها؟ وتخيل بقى اللي سبحان الله المدير اللي ينكد على الراجل في الشغل، الرئيس اللي ينكد على مرؤوسه، ها؟ ويحيل حياته جحيم ويخوفه ويرعبه بالتقارير، ها؟ لو شكك تقرير لرئيس الوزراء خليك ايه؟ ما تترقاش ولا تطلع ولا تاخد العلاوة ولا تطلع بعثة ولا تاخد المنحة. يا صفار يا رب، هكذا اناس يدخلون الكآبة والحزن على الناس. امال قد ايه انك تدخل الفرح على المسلم؟ قد ايه انك تسر تدخل السرور على من امامك؟ شوف اسمع الحديث العظيم لرسولنا العظيم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. من برح أنثى، الأنثى بمين؟ ها؟ بنتك وأمك، ها؟ ومراتك وأختك وعمتك وخالتك وحماتك، كل دول إيه؟ أنثى. من فرح أنثى كان كمن بقي من خشية الله عز وجل. وفي المقابل برضو احنا ما قررناش في الموضوع، عينان لا تمسهما النار، ها، عين بكت من خشية الله وعين باتت تعرف من سبيل الله. يبقى اللي بيبكي من خشية الله ايه؟ النار مش ايه؟ مش هتيجي عندها. يبقى اللي يفرح الأنثى مش يدخل النار، ها، ترجع تفرح مراتك وتفرح أمك وتفرح خالتك وعمتك بصلة الرحم. انا عايزك تدخل الفرح على المسلمين، ده مش كده، مش كده وبس. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي، شوف شوف وصل لنا فين: من اطعم اخاه قطعة حلوى، يعني حاجة مسكرة. بس تلاقي عند الجماعة المساجديين اللي بيقولوا عليهم الجوامعيين، ها، الجماعة الهبل يعني، بيقولوا عليهم الجماعة دول الطيبين الهبل دول، مش بيقولوا عليكم كده علينا؟ يعني ربنا يجعلنا اقوى منهم ان كنا كده، ها، سبحان الله. تلاقي عنده حاجة يأكل اي حاجة حلوة، هو مش ده ناصح، ده ناصح، ده مش بيكرمك، ده بيكرم روحه. ليه؟ لانه سمع الحديث: من اطعم اخاه قطعة حلوى، شوكولاتاية، بنبناية، ارواحة، ها، حتة بسبوسة، اي حاجة، معلقة عسل، ها، شطر سكر، كوباية شاي مسكرة، أي حاجة. المن أطعم أخاه قطعة حلوى أصرف الله عنه مرارة يوم القيامة. شوف الإسلام حلو إزاي. يا خبر أبيض، أطعم أخويا قطعة حلوى أم ربنا يطعم، أنت بس الموت. يا خبر، ده مش كده وبس. ابن عباس يجي في رمضان ويجي تحت الحجر الأسود ويروح مرابط، مش ماشي من هنا. جه راجل في نص رمضان تحدث عن ابن عباس كلمتين، ابن عباس راح قام واخد الحذاء بتاعه وخرج مع الراجل شويه ورجع. المسلمين قاعدين هيتجننوا، معقوله ابن عباس يقطع الاعتكاف؟ لكن اكيد في مصيبه بره. ايه يا ابن عباس قطعت الاعتكاف ليه؟ قال ده بس الاخ ده كان له مصلحه رحت ابو تهاب، قالوا تقطع اعتكافك عند الحجر الاسود واحنا داخلين على الليل الوتر في رمضان عشان مصلحه؟ قال لقضاء لسير خطوه، اسمع الكلام بقى، لسير خطوه خطوه في قضاء حاجه اخي المسلم قضيت ام لم تقضى احب الي من ان اعتكف عند الحجر الاسود 70 سنة. يبقى شوف بقى، من فرج عن مؤمن كربة بقى يا رب نعمل له يوم القيامة، فرج الله عنه ايه؟ كربة من كربات يوم القيامة. ها، ومن يسر على معسر، ها، ان يسر الله عليه. وجيء برجل مسرف على نفسه، يعني ايه؟ يعني سيئاته اكثر من حسناته في الحساب. قال اما له من حسنة؟ قالوا لا يا رب. قال تعالى يا عبد الله أما لك من حسنة؟ لا والله يا رب، السيئات أكلت الحسنات. فرد ملك من الملائكة: يا رب، هذا رجل كان موسرا في الدنيا، يعني ربنا ايه موسع عليه في المال، وكان يداين الناس، كان يدي يوزع فلوس على الناس كدين، الناس تجد ايه تقترب منه، فكان يقول لصبيانه، ها، كان يقول ايه لصبيانه: من كان معسرا فليسروا عليه، ومن لا يستطيع ان يرد فاستسمحوه، ها، في ان لا يرد، استسمحوه، ولو بعد اذنك لو سمحت ممكن ما تردش، او ايدك ما تردش. يا خبر ابيض، خلي بالك بقى، اسمع الكلام بقى. فقال الله: عبدي عبدي اانت اكرم مني؟ ادخلوه الى الجنة. الله، في حاجة تضيع عند الله؟ اوعى تدخل نكد على موسى، اوعى تبيت مراتك تدعي عليه، اوعى تخلي حماتك ولا حد من جيرانك يقول روح منك لله اشوف فيك يوم يا فضل. لا حاكم من دعاء المظلوم. اياك ودعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. الفضل بن الربيع وزير المأمون في ازمة البرامكة زج به في السجن بعد ان كان يعتبر الذراع بتاع امير المؤمنين رئيس الوزراء. اتهم في موضوع راح رامينه في السجن هو وابنه. ابنه يجي بعد العشاء ابوه مرفه ما كانش يتوضا ابدا بميه ساقعه. فالولد يقوم بعد الفجر بعد العشاء ابوه ينام في الزنزانه. الولد يقوم على المسرجه بتاع الزنزانه يمسك الكوز بتاع الميه يفضل حصه على المسرجه. عارف المسرجه يعني ايه؟ يعني اللمبه الجاز بتاع زمان ام عويل ام شريط ام كتيل ام فاتن ما اخد بالك انت. يفضل حط الكوز لغايه الميه ما تدفه قبل طلوع الفجر. يوم ايه؟ شوف البر مش الواد جاي نادي تبوزه شبرين من المدرسه مودينه تبص لابوه موديه في المدرسه خاصه في اتوبيس بياخده والله حد بياخده من ايده وده بترجعه والواد راجع ينفق ويضرب الكشكول ويرمي الكراسه ويزعق في العداله. مفيش عايز سبحان الله نكد لا اله الا الله. لكن لا شوف واقف مع انه في الزنزانه ومحبوس لكن ايه يدف الميه لمين؟ لابوه. طب مره كده استيقظ الاب فوجد ابنه يبكي. ايه يا ابني بتعيط ليه؟ قال ما هذا الامر الذي وصلنا اليه يا ابتاه اذل بعد عز؟ اسمع الكلام ده شوف الكلام بتاع الصالحين لما يترجموا الاحداث صح. يا بني لعلنا ظلمنا احدا فهذه دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام ولكن الله لم ينم. احنا نمنا ظلمنا واحد ونمنا راح ايه دعا علينا دعوة. فلما دعا علينا دعوة لبست فينا ولكن الله ايه لا ينام. وفي الاعادة في افادة برضو على موضوع الظن. مش عايزك تظلم حد لا مراتك ولا عيالك ولا قرايبك. انا عايزك تطلع كده ملائكي. عايزك تطلع من دروس الدار الاخرة مسلم عملي مؤمن عملي. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كلكم حافظين قصة الصياد ونعيدها عشان الظلم. راجل امير ظالم يركب حرام ويلبس حرام ويفتري وياخد ضرائب ومكوس. ونيجي في حلقات الدار الاخرة اللي بتوع الضرائب ليهم حديث عندنا المكوس. مأمورين الضرائب الظلمة مش كويسين في مأمورين ضرائب ما شاء الله بيحضروا لنا اتقوا الله وقليل ما هم. فمامور الضرائب ده له حديث عندنا خطير تؤدي بتاهية. اشوف ان كان مؤمن هيفضل قاعد في الهيئة دي. المهم خلينا هنا دلوقتي لما نيجي الاحاديث ما نستعجلش ويكون حد جاره مامور الضرائب يوصله ويصغر له اعمل امره الى الله وليه شغله ما تسلمش بس يكون بنرضي الله. المهم الصياد الغلبان راجع صيد سمكة. الامير متعود على الظلم راح واخد السمكه من ايد الصياد عنوه. قال ده انا غلبان ده انا رايح اعملها للعيال ابيعها واشتري. قال له خلاص طب فلوس يعني مفيش فلوس. فهو بيشدها السمكه عورت ايد الامير. رجع الى بيته عملوا له السمكه واكل من السمكه المغتصبه. ياما في اراضي للدوله مغتصبه وياما في ناس بتغتصب. نسأل الله السلامة وأوقاف المسلمين والوقف بتاع المساجد لمين يدي وديهم لما مش هنقول ايه ولا ايه. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة يا خطار يا رب. سيدنا عمر لما استأجر الدابة وقعت منه العصا راح نط ورجع خمس ست خطوات واخد العصا. قال يا أمير المؤمنين طب ما الدابة ايه هي اشتكت يعني؟ قال لا اصل انا مش بتاعتي ده انا مستأجرها امشي بيها من المكان الفلاني للفلاني. لو رجعت الكام خطوه دول اكون قد اكتسبت حراما فيكون نصيبي في جهنم يوم القيامه. بايظه يا عبد السميع بايظه يا عبد السميع بايظه بايظه. نسال الله السلامه نسال الله السلامه. مساله خطيره اوعى تفكر الهبل اللي بيحكوا لك بره. يا راجل رب غفور، ايوه رب غفور رحيم، سبحان الله، ايوه غفور رحيم غصب عنك وعني وعن كل اي. ولكن هناك من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. صداع الرجل الامير قاعد ينقح عليه بالليل، هاتوا اطباء الاماره اطباء المملكه كومسيون طبي سافر بره على حساب الدقات، هو فلوس حد. لازم تقطع الزحمة وإلا الألم هيمشي في الدراع كله. اقطعوه، ما توحدوه، لا إله إلا الله. ثاني يوم الصباع اللي جنبه اتقطع، ثالث يوم الصباع اللي بعده اتقطع، نام. فسمع هاتفا يقول: وعزة الله وجلاله، لنقطعن جسدك اربا اربا ان لم تستسمح الصياد الفقير. اوعى اوعى من الظلم، دعوة المظلوم سبحان الله ما فيش بينها وبين ربنا حجاب. ليه؟ يدعو المظلوم عليك وانت نائم وعين الله لم تنام. اياك والظلم. ليه؟ لان في وادي، في وادي والعياذ بالله في الوادي هبهب، هنشوف في النصوص اللي بيحكيها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وادي هبهب ده والعياذ بالله يوضع فيه الظلمه، الظلمه اللي بيظلموا الناس، قاعد يظلم في ده ويظلم في ده ويظلم في ده. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب العالمين. فجهنم هي الدركه الاولى في النار، تنزل تحت الدركة اللي بعدها نستعيذ بالله رب العالمين منها، تجد والعياذ بالله سقر، ثم الحطمة، ثم الهاوية، ثم الجحيم، ثم لظى، ثم الدرك الأسفل. تعالى والعياذ بالله إلى جهنم. الصحابة قاعدين مع سيدنا الحبيب، سمعوا طرقة صوف خطة جامدة سوي، قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ اسمع بقى، هذا حجر ألقي منذ 70 سنة في جهنم وصل قعرها الآن. في جهنم احنا لسه في ايه؟ عصاة الموحدين، اللي هو المسلم اللي مات وعليه ذنوب، اللي هي بيقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي يوم تصفق جهنم ابوابها. تصفق يعني ايه؟ تخطف فعلان الماء ايه؟ خلت من سكانها. خلاص هي يوم من الايام جهنم دي مبقاش فيها حد. هما يبقى السكان فين؟ في الست دركات الباقيين. يعني كل من قال لا اله الا الله، او لذلك تكثر منها اخ الاسلام دائما سبحان الله، حتى وان كان عليه ذنوب بس هيقضي مدة، بس المدة دي ايه وباي طريقة؟ نسأل الله ان يدخلنا للجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. الله عز وجل بعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. يبشر بايه وينذرنا من ايه؟ يبشر بالجنة وينذر ويخوف من الايه؟ من النار. طيب الخوف من النار او الخوف عامة من الله يكون انهي درجة؟ تعال نضرب كم مثال عشان من الواجب انا اخاف من الايه؟ من النار. عشان ايه؟ لان الواد طول السنة بيخاف انه يصحر، يعمل ايه؟ يتاخر، يصهر، يتعب، يتحمل رذالة المدرس، ويتحمل الاوامر الاب والام، ويتحمل ويتكابد ويكابد ويتعب ويشقى. ليه؟ عشان خاف من الصوم. وانت لو مؤمن صادق تخاف من الفضيحة يوم القيامة، وتخاف ايضا من النار وما في النار من عذاب. نسأل الله ان يباعد بيننا وبينها بعد المشرقين. الاول درجة من الخوف، اول درجة، اللي عنده اقل من كده ما يعرفش الخوف. اول درجة من الخوف الخوف الذي يبعدك عن الحرام ويحببك في الحلال. الدرجة الاولى في الخوف اللي تزحزحك تبعدك عن الحاجة الغلط ها وتقربك من الحاجة الايه الحلال الصح. يعني ايه برضه؟ يعني الله عز وجل رزقك بالمال الحلال صحيح هو قليل لكن الحلال ربنا يبارك فيه وما يمنع منه البركة يبارك فيه. الله يرضى على تاجر الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف احد العشر المبشرين بالجنة. هاجر في مكة للمدينة شوف المال الحلال يلي بترفشه وبتختلسه مش على حضراتكم يعني بقول يعني عشان اللي يسمع الشريط يعني يشوف قصة سيدنا عبد الرحمن برضه هذا الدار الاخيرة عقيدة ما كانش هنطلع من الدروس واحنا عندنا العقيدة قوية يبقى ما فيش فايدة. سيدنا عبد الرحمن هاجر من مكة الى المدينة وليس معه الا 4 دراهم. اضرب في 5 تعريفة يقولك ايه 10 سنة يقولك الرغيف عيش محسن ومحسن لناس ناس. المهم ربنا يحسن لنا اخرانا. اول ما اخر الرسول بينه وبين سيدنا عبد الله الانصاري سيدنا عبد الله الانصاري شوف بقى ويحبون من هاجر اليه يضايقونه هنكدوا علينا ها. وفاكر مرة اول ما جينا اول جمعة هنا ثاني جمعة الجامع مليان والراجل واقف كده يقول ايه ده ده احتلال الناس لما تكسر في الجامع افرح ما تعال تشوف انقطار فين ها في الاوبرا خلينا انقطار في الجامع ايه. المهم الثاني بقى اخذه من ايده اخي عبد الرحمن قال له نعم قال له شوف انا عندي بيتين اختار بيت حلو وخده وعندي بستانين اختار احسن واحد فيهم خده مش ليه اخوك لقمة كلها لا اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيه لا. ما كنتش توري الناس العين الحمراء يوريك يا ابني وري العين البيضة مرة العين الخضراء مرة. المهم قال له كمان قال له عندي 4 ستات ممكن اطلع واحدة وتتجوزها بس تنقضي العدة. قال له بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي زوجاتك دلني على السوق. ادي المسلم اللي مش عايزها سنبل السلطان ها؟ لا الاسلام فيهوش سنبل السلطان. الاسلام فيه ايه؟ في حب العمل. فقال له تروح فين في السوق؟ لقد احتله اليهود. قال له لا بس انت وريني السوق. قال له انت معاك كام؟ قال له 4 دراهم. ده بالضبط انت تروح ايه مثلا البنك المركزي او بنك مصر فين لو سمحت اللوحة بتاع العملات انا عايز اعرف سعر الدولار والين ها والدينار بتفضل سيادتك ايه معاك 100,000 دولار 200,000 يا الله يعني احتمال هذا معايا دولار بس بكرة انا عايز اشوف يطردوك نفس القضية بتاع سيدنا عبد الرحمن. هتروح فين بال4 دراهم مع اصحاب الملايين اليهود اللي محتلين سوق المدينة؟ قال له بس انت وريني السوق. لقد دعا لي رسول الله وقال اللهم بارك لك يا عبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينك. فانا واثق ببركة دعوات رسول الله لو وضعت يدي في التراب لصار تبرا. والله اني لأحدث نفسي في حدث نفسه من بركة دعوة رسول الله ما رفعت حجرا الا وحدثت نفسي ان اجد تحته دينارا. عنده ثقة مش بعد ما تدعي له كتبنا صلاة ايوه كتبت صلاة النرمالة صلاة الناس مال التجار مع بعض لما يخطب في بيعة كتبنا صلاة النرمالة تضحك عليها خير مش انت حضرتك اللي هو الثاني يضحك. هذه الضحكة قد توضع له في مثال سيئاته اللي بيستهزأ بالصلاة على رسول الله كتبنا صلاة يا ابني ده كلها مكتب والله بس انت مش عارف. المهم راح سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترى اقط حاجه زي الجبنه كده ها ها ولا الزبادي اللي انت بتعمله. المهم قعد يبيع ويشتري يبيع ويشتري، وجاءته الوفاة بعد عشرات السنين. قعد يقسمه التركة. زوجته الرابعة، الله يقول لك شوف يا اخوان الرجل استدرى دوله مع بعض. الرجل اول ما ربنا فتح عليه السنة وجوز اربعة كان امر طبيعي، امر طبيعي في الاسلام. ها المهم المهم واحدة مع ان دي جملة اعتراضية بتهزقني في التليفون، انا ما بتضطرش اجي اطلع عنك. ليه ست في حد اذاك في المسجد؟ لا ده انت انا هي وانا انا في السفريه ست عشان انت بنت بتشجع الرجال على جواز الاثنين وجواز الثلاثه. انا شجعتهم ده هم اللي مشككين. انا سبحان الله لا اله الا الله. انا قلت حاجه وانت شهداء علي. المهم ما علينا، خلينا ايه سيدنا عبد الرحمن هم يوزعوا التركه. مراته نمره اربعه خدت من التركة 2,000,000 دينار. يعني هي بالنسبة للتركة قد ايه؟ ربع الدم، لان اربع ستات ياخدوا الايه؟ الدم. فهي تاخد ربع الدم. ربع الدم يعني جزء الى واحد على 32. ها؟ جزء الى 32 لان المواريث اللي فاهم في الميراث يعرف كده. جزء الى 32 جزء من التركة. يبقى 2 في 32 بكام؟ 64,000,000 دينار من 1400 سنة. ولا ميزان المدفوعات الامريكي. صح ولا لا؟ ببركة ايه؟ المال الحلال. المال الحلال. يبقى اول درجة من الخوف هي اللي تبعدك ما تخليكش تاكل حرام، ولا تتكلم حرام، ولا تبص الحرام، ولا تمد ايدك لحرام، ولا تقعد في جلسة فيها حرام. سبحان الله، دي اول درجة من الخوف. ان لم تكن عندك هذه الدرجة ها؟ فقال ايه؟ قال سيدنا الحسن البصري قال يسيب الشغالة الخادمة بتاعته عند السوق يخش ويرجع ما يلاقيش البنت. قال البنت هربت، رجع لها في البيت. يا بنتي مش بقول لك استني هنا، رحت فين؟ قالت يا سيدي تركتني في مكان شغل الناس فيه بالبيع والشراء فلم اجد احدا منهم يذكر الله عز وجل، فخفت ان ينزل غضب الله على من في السوق فاكون معهم فهربت الى البيت. والراجل بيسأل سيدنا الحبيب يا رسول الله ما خير البقاع وما شرها؟ ايه افضل الاماكن وشر الاماكن؟ قال انتظر حتى اسأل جبريل. في التواضع الحبيب مش عندنا اي واحد. انا اقول لك. تقول له ايه؟ تقول له متعرفش تقول له. انت متعرفش تقول له. انت متعرفش تقول له. المهم فسأل الرسول جبريل فأخبره يعني مما أخبره الله عز وجل أن خير البقاع المساجد وأن شرها الأسواق. علمنا الحد أول ما ندخل السوق أو ندخل المحل أو ندخل المحلات تشتريته ليه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أكسب منها أو فيها أكسب منها أو فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الرجل قاعد يشتري المعدة بتاع الإمام الشافعي فقال له دي بكام يا شافعي؟ قال له قبل ما تشتري انها ترفس على فها فيها عيب. قلت له العالم تروح رفوها كده برجلها مش يلا لدق كلنا بنوصل على بعض. عارف ازاي؟ اقول لحضرتك معاك جنيه جديد لسه من البنك المركزي يعني الوزير مضى عليه لسه بيذبح زي ما بيقولوا ما بيزحش كان بيزح زمان دلوقتي ما بيزحش. ها جنيه ما انا بقول جنيه عشان ايه كلنا نبقى عارفين شكله جنيه. ها واخد بالك انت ما تجيبش حاجه واخد بالك. وجنيه تهبان تعبان اوشك ان خلاص يعني اقنع عليه الذي اقنع على ببدي خلاص. تيجي تروح عند المحج محمود البقال النظر على قده ولابس نظاره اعرق كوبايه كده زي حالاتي تعكمه انهي جنيه؟ عرفت ان احنا بنغش بعض كلنا. يقول لك اشيل الجنيه الحلو ليا وادي الحاج محمود ابن الحلال ده الايه؟ كلنا بنصبر على بعض. في حد بيحب الاخوه غير قابل؟ طب انا مالي هو يورده للبنك ما يوردوش يخسر ايه؟ المهم انه ايه؟ سبحان الله. نسال الله السلامه ونسال الله ان يوقظنا من غفلتنا وان ينبهنا من غفوتنا ان ربنا على ما يشاء قدير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة يبكي طوال الليل بتهجده ويقول واغوثاه من النار، فيلتقي الحبيب به في صلاة الصبح: يا فلان ماذا كنت تقول؟ انت كنت بتقول ايه؟ قلت بقول يا رسول الله بدعي ربنا واغوثاه اغثني يا رب من النار يعني. قال: لقد اجريت دمعا غزيرا من كثير من ملائكة السماء. انت عيطت ملائكة السماء من عياطك. الملائكة تجاوبت مع ايقاع البكاء من العبد الصالح. سبحان الله، الملائكة بكت ببكاء هذا الشاب. اسمع تلميذ الحسن البصري اللي ماشي على شاطئ الفرات، واحد ماشي على شاطئ الفرات سمع قارئا يقرأ: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. تتمايل تتطور، يعني الآية ايه في البلد ايه لوحده، مش يعني انت تعمل نبذ لا تنسى. الرجل قاعد عايز بيقرا المقرأ، بص حشرة فنادى فقال: انا ربكم الاعلى. يقول عايز بيقول على مين؟ على فرعون. وواحد قاعد جنبه مطيبات سبحانه وتعالى: يا ابني يا حبيبي افهم القرآن، افهم القرآن وتدبر، شوف الشيخ بيقرا في ايه. كان اول المستمع الشاب ما سمع الآية: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. تمام، لا يفتر عنه. يفتر عنه يعني ايه؟ ما يهداش يعني، ولما شديد زي ما هو وهم فيه مبلسون. قلت زخر ها فسقط في نهر الفرات. تمام، ما يدرش ايه؟ يمسك نفسه. اسمع بقى تلميذ ابو الحسن رضي الله عنه تام. شوف التلاميذ قولة ثلاثة لا، فبعدين نسمع منك الحق، تسمع من مين؟ مقطوعة ده كلام يرعب، كلام يخوف، كلام سبحان الله عجل به الشيب على رسول الله. عشان الكلام ده الرسول شاب بدري. بيقولوا للفضيل بن عياض: انت مالك لما القارئ قرأ في الرحمن حور مقصورات في الخيام عياض، مع ان دي يعني حاجة تفرح. فقال: شغلني الآية التي قبلها: يرسل عليكما ايه شواظ من النار والعياذ بالله ونحاس ايه فلا تنتصران. يا ستار يا رب، يعني الآية دي شغلته عن ايه؟ عن حور مقصورات. تسمع الواحد مننا كل يوم سيئات وشغلها قوي حور مقصورات، يقولك شكلهم ايه؟ يعني ايه؟ يعني ازاي اتجوز كم واحدة؟ فبس ادخل الاول ها؟ لا مشغول قوي هو والست زعلانه قوي. طب الرجاله لهم صور، طب احنا لنا ايه؟ طب انت دخلت الاول، طب خشي اعمل الاعمال الاول وبعدين ما تزعلش، ربنا مش هيعظمك حقك يوم القيامه. لا زعلانه برضه متاكده ان الراجل واخد اكتر. لا اله الا الله. طيب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اوقدت زوجته الموقد النار يعني تطبخ حاجة لتاع، يقرب اصبعه ويقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يمتنع عن الاكل اللي كان هيطبخ لان بطنه جاله مغص من الخوف، ويقوم الليل لله رب العالمين. ادي الكلام الخوف، كل ده ايه؟ الخوف يعني القصر كده عشان ايه ما انتهى. سبحان الله. وسعيد بن جبير رضي الله عنه، سيدنا سعيد اللي قتلوا الحجاج، ولا سعيد قبل ما يموت بسنة ما شافوش يضحك ولا تبسم ابدا، يقولوا مالك تضحكش زينا؟ كان يقول ايه؟ يقول: كيف اضحك والنار قد سعرت والسلاسل والاغلال قد اعدت والفراف قد مد على جهنم ولا ادري اناج انا ام غير ناج؟ النار ضلعت والسلاسل والاغلال اتجهزت، انا مش عارف يا ترى ان كان والصراط اتمد، وانا مش عارف يا ترى انا عديت ولا ما عديتش او قعدت. سبحان الله. ولذلك سبحان الله العظيم سيدنا حسن بن عصام الله يرضى عليه بيقول: عرضت على نفسي عرضين، الجنة وما فيها من نعيم. انت عايز ايه بالظبط؟ يعرض على نفسه، بيعرض على نفسه ازاي؟ بيعرض على نفسه السفرية دي ولا السفرية دي، الفتحة دي ولا الفتحة دي، لا بيعرض الجنة وما فيها من نعيم ولا النار وما فيها من عذاب. ها عايزة ايه؟ قالت اريد يوما اتوب فيه الى الله. قال لها انت في الامنية فاعملي. انت عايزة ايه؟ عايزة الجنة واللي فيها ولا النار واللي فيها؟ قال لا انا عايزة يوم بس اتوب الى الله. طب اديكي في الامنية بس. ها بديها على في اليوم اصلا. لحظة. نستغفر الله جميعا من جميع ذنوبنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. يا رب العالمين. تعال اديني في الجزء الباقي من الدرس الى النصوص القرآنية في مسألة النار والعياذ بالله رب العالمين. تعال الاعراف. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ذرأنا يعني جهزت وخلقنا واعددنا. لهم قلوب لا يفقهون بها. يا الصفة دي على مين؟ على كل من سمع كلام الله ولم يعمل به. يعني تجد الحنوت اقرب الناس الى مسألة الموت، صح ولا مش صح؟ اقرب الناس الى مسألة الموت. فسبحان الله لان الوجد يكون ارق الناس قلوبا. تجد الحنوت ايه؟ اشد الناس فظاظة. وبعد ما يدخل الميت عايز بقشيش وعايز مش عارف ايه وعايز الوهبة وعايز العمال ومش عارف ويفاصل ما ينفعش 100 جنيه عايز 200 وعايز 300 لا اله الا الله شغلتي. سبحان الله. فالمسلم المسلم يجب عليه عندما يسمع كلام الله ان يرعوي وان يخاف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الايه لهم ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب ما يفقهش بيه. القلب نائم. قلب لا يدري. سبحان الله. ولهم اذان لا يسمعون بها. اذان ما يسمعوش بيها. ود بس ما يسمعش كلام الله. في حاجة؟ توحد الله. يعني الله عز وجل خلق واعد خلقا من الانس والجن لهم قلوب زي القلوب ولهم اعين زي العيون ولهم اذان زي الاذان بس الاذان معطله. بس تسمع ايه؟ مش اذان لا يسمعون بها يعني ما يسمعش خالص مش اطرش لا بيسمع الكلام بتاع الدنيا. يعني يسمع مثلا بيوزعوا فلوس في الحته الفلانيه دي هوا يلقطها ايه؟ سبحان الله. اما يسمع ان في درس في الحته الفلانيه احنا فاضيين بقى هو احنا سبحان الله. تعال لسورة هود عشان بنمر سريعا على ايه النصوص. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. مش اجمعين يعني كل الجن والانس داخلين، لا يعني مجموعة من الجن ومجموعة من الانس يعني يجمعوا مع بعض ويدخلوا والعياذ بالله ايه الى ايه الى جهنم. نسأل الله التربية. دول ايه؟ دول الجهنميين المكلفين اللي قصروا عن عبادة الله عز وجل. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. في ايه؟ في السجدة برضو نفس القضية تنظير في الآية. تعالى لسورة الجن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون ها فكانوا لجهنم حطب. يا ستار يا رب. يبقى الحطب بتاع جهنم ايه؟ مخلوقات من الانس ومن الايه؟ ومن الجن. سبحان الله. اتقوا ايه؟ النار وقودها الايه؟ يا ستار يا رب. يا ستار يا خير انت. الوقود بتاع جهنم الناس والحجارة. سبحان الله. بس في نقطة. لو هتفكر الوقود ده بيتحرق وينتهي خلاص. انت اي وقود؟ ها؟ مش الراجل بتاع الكيمياء الخايف قال المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ قول له لا انت خايف دي مادة علمية غلط. لكن في الاخرة ها لا يموت فيها ولا ايه يا صفار لا يموت زي بالضبط وصفوها عصفور على مقلاة الزيت فوق نيران ساخنة لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. ده العصفور اللي في فصل الزيت المغلي لا هو قادر يطير ينجو من هذا العذاب ولا يموت فايه. وذلك الكفار والمشركين قالوا ايه يوم القيامه يا ليتها كانت الايه القاضي يعني ايه يعني قال سبحان الله. وقالوا يا مالك، مالك ده مين؟ قال انا هنتكلم عليه برضه ان شاء الله. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ايه؟ يعني خلص علينا بقى. رد عليهم قال لهم ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الحديث ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة. يعني هم لما طلبوا الطلب ده، الطلب الرد جالهم بعد قد ايه؟ استغفر يا رب. كلام يتصدع له القلب. انا عايزك تقرا القران بتدبر. تعال للانبياء. ومن يقل منهم اني اله، اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واحد يدعي الالوهيه. ها؟ يعني ايه يدعي الالوهيه؟ ياخذ صفه من صفات الالوهيه. يعني المأسوف عليه اللي راح كان يقول لك ايه؟ انا مش هرحم. هو انت ربنا؟ يعني اشتر رحمه ربك اوسع. اله الا الله. فجيت اللي سبحان الله يقول لك سبحان الله، يقول والله قالها كده بقى، قال ما يبدل القول لدي. اركز ما كملش بعد 20 يوم. طب تعالى بقى اللي ما يبدلش القول لدي، تعالى تعالى نبدلك احنا بقى. ها سبحان الله. يعني ده بصفه من صفات الايه؟ الالوهيه. وذاك ايه؟ الكبرياء ازاري والعظمه ردائي، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. لان الكبرياء والجبروت لمن؟ ها؟ اوعى تتكبر على حد، تشبح كده على واحد وتقول لا، تقول لا. جبل ابن الايهم الامير النصراني لما اسلم، ها؟ وبيطوف حوالين الكعبة لسه امير. فواحد اعرابي راح داس على العباية بتاعته بتاع الجبل، عند الحاجة رئاسه، راح جبل لطم الاعراب. هل اتدوس بقدمك هذه عباءة جبلة؟ فلب راح الاعراب لسيدنا عمر كان بيحج بسنتها، يا امير المؤمنين قال الراجل ده ضربني. انا جبلة؟ تعالى جبل. ضربته ليه؟ قال له ده دفع العباية بتاعته. قال له قفها هنا يا جبل، تعال يا عرب اديله واحد زي واحد قصاد واحد. ها فلطم فعاد الى قومه وارتد الى النصرانيه. مع السلامه. ده مش عايز المتكبر، مش عايز المتكبر. ها الفقير الذي يدخل الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد جوار الغني، الغني لملم العبايه. الرسول بص كده، لا اخفت ان يعديك فقره ام خفت ان يعدو عليه غناك؟ كيف من بالضبط؟ نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. بيكفر عن ذنبه بالكبر. قال له اتقبل يا فقير؟ يا غلبان انت اللي تاكل؟ قال له لا انا لا اقبل يا رسول الله. قال له ليه؟ قال اخاف ان يدخلني من الغرور ما دخله. من يضمن ان من عبادي غني لا يصح الا الغنى لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله. لذلك اعظم دعوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحسنه دي يعرفها ربنا ما تعرفهاش انت. قد يكون من الحسنه ما يرزقكش بعيال، من الحسنه ما يرزقك وانت حر. انت ده هو حر. ها لا يسال عما يفعل وهم يسالون. طيب يا سيدي، يبقى اذا من يتصف بصفات الالوهيه اهو ربنا فعلا يقول ايه؟ يقول نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين والعياذ بالله رب العالمين. ايه كمان من النصوص اللي في السنه النبويه؟ يقول صلى الله عليه وسلم في مراه النسائي والترمذي عن ابي هريره لا يلج النار. لا يلج النار يعني ايه؟ لا يدخل الايه؟ النار. رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن الى الضرع. يعني ايه؟ قضية رياضية، قضية رياضية. بما ان اللبن لن يعود الى الضرع اذا لن يدخل من بكى من خشية الله الى الايه؟ الى النار. فياريت ان كان قلب ان كان قلبك قاسي تعرفش تعيط لوحدك. او احنا هنا ايه بنرقق قلبك وبنصلي ولعل وعسى ايه قلبك يتعود الرقة. قوم بالليل صلي وتباكى اصطنع البكاء. ليه؟ لان مدام الدموع سالت يبقى خلاص القلب بدا يحن. اللهم رقق قلوبنا يا رب يا رب العالمين. طيب يا سيدي حرمت النار حديث ثالث على عين سهرت بكتاب الله وحرمت النار على عين تمعت بخشية الله وحرمت النار على عين غطت عن محارم الله او فقئت في سبيل الله. كل دي وسائل ايه؟ وسائل خير تحدث بينك وبين الايه؟ وبين النار. مغرى ورقد عينا عبد بمائها من خشية الله. يعني سبحان الله شوف سيدنا عمر يفضل يعايط يعايط لغايه ايه الدموع عامله مجرى تحت عينين عمر الله يرضى عليه. مغرى ورقد عينا عبد بمائها من خشية الله الا حرم الله جسدها على النار فان فاضت على خده لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة. ولو ان عبدا بكى في امه من الامم لانجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك الامة من النار. وما من عمل الا له وزن او ثواب الا الدمعة فانها تطفئ بحورا من النار يوم القيامة. كل دي اثار من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من امتي في حديث سمرة رضي الله عنه اللي كلمناه قبل كده في البخاري ومسلم. فجاء ورأيت رجلا من امتي على شفير جهنم على الايه؟ على الحافة يعني. فجاءه وجله من الله اللي هو الايه؟ الخوف يعني. فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من امتي يهوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من النار. النار اسم عام لكل الايه؟ لكل نار مثلا والعياذ بالله رب العالمين. وفي الصحيحين في الحديث اللي كلنا حافظينه على ما تركتم عبادي كذا وكذا وكذا. طب شافوا الجنة؟ لا يا رب. طب لو شافوها بيستعيذوا من ايه؟ قال من النار. هل رأوها؟ لا يا رب. طب لو شافوا النار؟ قال يكثروا من العبادات يكثروا من الخوف. قال قد اعطيتهم ما يأملون او ما يطلبون وعوزتهم مما يتعوذون. سبحان الله. يعني بعتهم عن الايه؟ عن النار. سبحان الله. واذا انفتل العبد من صلاته وقال يا رب اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين واجرني من النار. قالت الجنة يا رب اللهم ادخله عندي. وتقول الحور العين اللهم زوجه منا. وتقول جهنم اللهم باعد بيننا وبينه واجره مني يا رب العالمين. بعد كل صلوات الدعاء مخ العبادة. سبحان الله. اما القانطين من رحمة الله ده موضوع ثاني. يقول لك يا استاذ ضربوا العور على عينه وبقول لك ايه سيبنا بقى في حالنا. لا لا هو اعتقدك. ولكن ايه عليك ان تخاف كما خاف الصحابة والصالحون. واذا كان يوما شديد الحرارة اذا كان في يوم من الايام شديد الايه الحر فقال واحد يعني من المسلمين ان هذا يوم شديد الحرارة اللهم اجرني من حر جهنم. قالت النار يا رب انها ان عبدك فلان قد استجار بك مني اللهم فاجره. ولو جالك يوم شديد البرد زمهرير تقول يا رب اللهم باعد بيني وبين زمهرير جهنم. ها نفس القضية الايه النار برضه تدعو الله لك عز وجل ان ايه يباعد بينك وبينه. ويقول بعض العلماء ان الحر في النار والعياذ بالله الحرارة في النار للانس والزمهرير لانه البرد الشديد قوي للايه للجن لان الجن مخلوق من ايه من النار. فيعني واحد بيرو ده يقول لك طب يا اخي الجن ده اللي مخلوق منه يا ابني ما تخافش ما تقولش هم غيرك انت جن. لا مش جن اسكت. لكن المهم على برضه هريحك بعض العلماء ريحونا قالوا لنا برضه ان جهنم للانس والزمهرير للايه للجن وما تشغلش بالك انت المهم ادعي ربنا ان ربنا يبعدك عن النار وخلاص. بس ان جهنم ان اعرابية صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فسمعته يقرأ، لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مكتوب فأغشي عليها. أقول ليه للست أغمى عليها. بعد الصلاة نادوا للحبيب المصطفى فوقوا الست، ايه يا أبت الله؟ ايه يا رسول انت بتقول ان لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مكتوب، يعني كل عضو يدخل من باب، الايد من باب والرجل من باب والنواف من باب. قال لا يا أبت الله، انها دركات بعضها اسفل بعض. قال يا رسول الله لا املك الا سبعة من العبيد قد اعتقتهم ابتغاء مرضات الله. فربنا قال ايه يا محمد؟ بلغ أبت الله فريق جبريل ان سددنا واغلقنا امامها ابواب النار السبعة وفتحنا لها ابواب الجنة الثمانية. تعال بقى لسكان الدركات جهنم والعياذ بالله، اتفقنا انها مين؟ عصاة الموحدين. انزل تحت والعياذ بالله. سقر، سقر في خلاف العلماء اللي تحتها لظى. العلماء بيقولوا بعض يعني بيقول ان سقر فيها النصارى ولظى فيها اليهود، وفي بعض فريق من العلماء بيقول ان اليهود في سقر اللي تالي المسلمين على طول، والنصارى في ايه؟ في لظى اللي يتالي الايه؟ تالي اليهود. رأي دول ان النصارى اقرب شوية الى المسلمين، ها؟ فيعني في الدرك اللي تحتهم على طول. والرأي الثاني بيقول لا، ده هم اليهود موحدين والنصارى مثلثين، وانا اميل الى الرأي الذي يقول ان النصارى اشد عذابا من اليهود. ده ما استريح له، لكن هذا رأي وهذا رأي. ودلهم ادلة، ودلهم ادلة، احنا بس بنقول ايه يعني نظرة عامة. يبقى جهنم لعصاة الموحدين، سقر لليهود او للنصارى على خلاف هي وايه ولظى. انزل تحت تاني دركة تانية رابعة الحطمة اللي فيها الصابئون، هنيجي لمين هم يعني دلوقتي ان شاء الله. بعد انزل لتحت اللي السعير اللي هم المجوس، زي دلوقتي مين نقدر نقول؟ الهندوس. الهندوس بيعبدوا الايه؟ البقر. والتاني كان بيعبدوا الايه؟ النار. النهاردة الفكهان الهندي لو البقر عدت واكلت من القفص بتاع الفاكهة او الخضار بتاعه يقول البركة حلت في المحل لان الرب قد اكل من طعام. تيجي البقرة تنام في ميدان زمدان التحرير الاشارة كلها تقف لان الرب نايم محدش صحيح. نسأل الله الهداية. واحنا ما شاء الله علينا ربنا سبحانه وتعالى نحمد الله ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حتى ان هدانا لنعمة التوحيد، لنعمة ما بعدها نعمة. اللهم احفظ علينا نعمة التوحيد يا رب. يبقى السعير والعياذ بالله فيه المجوس عبدت بوذا، ها، وعبدت الشيطان اللي هم يزيدي في امريكا الشمالية والجنوبية، وبيجوا يعملوا طقوسهم عند الهرم، لان الاله بتاعهم اللي هو الشيطان بيظهر عند الهرم في الكتب بتاعتهم الامريكان، خلي بالك. ويجوا هنا السياحة تستقبلوا ويروحوا يعملوا طقوس عند ابو الهول. ودول يعملوا ايه؟ كل حاجة الاديان امرت بيها ما يعملوهاش، وكل حاجة الاديان نهت عنها يرتكبوها. المهم خلينا هنا حاجة تغم اكثر مغامرة. سبحان الله. تعالوا والعياذ بالله للدرك الايه؟ الدرجة الدرك السابع او الدرك الاسفل في ثلاث عينات. المنافقون، المنافقون واصحاب المائدة. المنافقون واصحاب المائدة وفرعون ومن تبعه. المنافق، ان المنافقين في الايه؟ في الدرك الاسفل من النار. مين اصحاب المائدة؟ سيدنا عيسى. شوف شوف شوف اللي في الادب بقى يقول لك ايه عيسى ابن مريم. نعم. هل يستطيع ربك شوف شوف شوف التعبير مش يعني اسال الله ان ينزل علينا مائده، لا شوف الاسلوب. هل يستطيع ربك لو انت تقدر تشيل البتاع الصندوق ده، هل يستطيع ربك مش ربنا هو مش ربك انت برضه زي ما اليهود قالوا لسيدنا موسى اذا انت وايه وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. شوف شوف الاسلوب سبحان الله. لكن لا لكن لا. فهل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ يقدر ربنا بتاعك ده ينزل مائده من السماء علينا؟ يا جماعه اتقوا الله عيد عليكم اختشوا انا اخليكم سبحان الله. أسأل نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يا رب انزل علي مائده من السماء. المهم ربنا قال اني منزلها عليك او قراءة منزلها عليك انا منزل لكم، بس ايه في شرط سيدناه تعلم في شرط كلوا ولا تدخروا. ليه؟ قالوا لان ربنا هينزل لنا كل يوم مائدة. دي مثال الثقة بقى، اللي عنده ثقة وايمان ان ربنا رزقه النهاردة يبقى ايه هيرزقه بكرة. كلوا محدش يحوش بغيره، فبيقلوا ياكلوا ويحوشوا. فيش طمنا ان عيسى يمكن بيكذب علينا او ربنا بيضحك علينا. ها؟ فغضب الله عليهم غضبا لم يغضب مثله على احد من العالمين من قبل. فدول مع المنافقين في الدرس الاسفل. وبعدين قال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه. ها ها ادخلوا فرعون ايه؟ قال فرعون اشد العذاب والعياذ بالله رب العالمين. ادي سكان دركات النار والعياذ بالله رب العالمين. طب يا سيدي تعالى بقى للحديث بتاع سيدنا جبريل وقد جاء منكف الطرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين سيدنا جبريل الاول؟ رئيس الملائكه امين وحي السماء، ها؟ لا يعصي الله ما امره ويفعل ما يؤمر. كل ده ايه؟ صفات جبريل. ها؟ وصفه الله بالايه؟ بالامانه، الروح الايه؟ الامين. ورغم ذلك جاء مره منكس الطرف الى رسول الله عبره قال ما لي اراك يا جبريل حزينا جاي كده تعالى. قال جئتك بايه. اسمع الآية. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إلى آخر الصورة. طب يا حول ربي إيه اللي تعالى؟ قال جيء يومها يا رسول الله بها يوم القيامة جيب ايه؟ بجهنم يعني. تقاد بسبعين الف زمام. كل زمام يقوده سبعون الف ملك. فبينهم كذلك اذ شردت عليهم شردة. يعني قفزت نفرت عليهم نفرة كده. انقلبت من ايديهم فلولا ان ادركوها لاحرقت من في الجمع فاخذوها برحمة الله عز وجل. ما زال يا رسول الله يلقى فيها فوج فوج ويقول الله لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد الى ان يضع الرحمن فيها اصبعه فتقول قف قف قف بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ بعزتك قد امتلأ وينزوي بعضها الى بعض خشية وخوفا من الجبار ان يكون خلق خلقا غيرها يعذبها به. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.